قالوا لا علم لنا. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الله شيخ محمود باركنا فيك يا حاج. Thank you. Thank you. Oh. الحواريون يا عيسى من مريم حتى تستطيعوا ربك. ينزل ينزل حتى تستطيع ربك ان ينزل عليك الحق. القرآن فهما ومعنى ذلك. الله شيخ مشايخ احمد قد تستطيع ربك. يعني هل يستطيع ربك؟ قرأت الإمام علي كتاب الجبال. نعم نعم Yeah. معمولا كنتم يا شيخ ده. الله اكبر عليك يا حاج. نعمة المحمود. ما يقع عليك يا بوسام. عزك يا حاج. الله الذي قال عزك. لأن سبع مرات يا حبيبي النبي لا توقف في حياته الثانية الناس الحلوة كلها جميلة. تقولون عيدا وارزقنا وأنت خير الرازقين. Oh, Thank you. يا الله. مدد يا قرآن يا عظيم. نعم نعم. مدد يا عبد الحج احمد رضوان يا غوث الورى. قول الله إن كنت قلت فقد علمت.

وسلم أبو عمرو قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الشيخ صديق العظيم شيخ أهل القرآن الشيخ صديق قال الله هذا أبو عمرو رضي الله عنه. نصيبك كذا ذلك الموت العظيم. نعم نعم يا قرآن. ايوه Oh. يزيدك من عز الله يا مولانا. الله الحمد لله. اي واحد محمود الله يكرمك الله عليك. الحمد لله الله الطبقات كلها فيها هو Thank you. وقضي ربك ألا محمود الدين المشاوي مع سيدي اولاد مقبول الشارع العارف